حسن وقبيح. ولهذا جاء في الحديث ما من أحد يوم القيامة إلا ويندم. المحسن يندم لماذا لم يكثر من الإحسان، والمسيء يندم على ما قدمه من إساءة. وجاء في الحديث أيضا على سابق أن إما جاء الناس إلى اجتمعوا جميع ودلوا يضحكون يكهكون سير لهم يعني. جاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. على هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن ينظر ما الذي يكتب في صحائف أعماله ويعرض على الله يوم الاثنين والخميس، ما الذي يكتب في صحيفة عملك ويعرض على الله جل وعلا. لو إن عملك اللي تعمله يدي يعرض على رئيسك من الناس، فأنت تحفظ تحفظ كامل بحيث إن صورتك تكون عند الرئيس صورة مشرقة، علشان ويش؟ علشان نجي الترفيع يرفعك، لأن أصبحت الصورة عنده صورتك عنده صورة مقبولة. لكن الله لا، كثير من الناس لا يبالي في تحسين صورته عند ربه، وهذا لا شك أنه دليل على ضعف الإيمان، لا شك أنه دليل على ضعف الإيمان. فأنت يا عبد الله إذا عملت حسنة فاشكر الله، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. إذا عملت سيئة أتبعها حسنة تمحها، ولا تقول إن هذا ذنب عظيم لا يغفر، لا لا. وبعدين الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك ومن أمك ومن أبيك ومن جميع الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث عن صبي لها في السبي ومعه بعض الصحابة، فوجدت الولد وأخذته وألصقته على صدرها على قلبها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتظنون هذه تاركة ولدها؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله جل وعلا أرحم بك منك، لأنك أنت لو رحمت نفسك ما قصرت في حق الله، لكنك ما رحمت نفسك تقع في المعاصي في الليل والنهار، تقصر في باب الواجبات وترتكب المحرمات. ولو أنك رحمت نفسك أتيت بالواجبات وتركت المحرمات لأنك تسعدها ما تشقيها، لكن إذا قصرت في حقها فحينئذ تكون أشقيتها ما أسعدتها. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وأردت